بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، استكملنا الدرس السابق قراءة أثر عمر بن عبد العزيز الذي أدخله البخاري في أول كتاب الإيمان. قال البخاري عليه رحمة الله: وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. يشير الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى قوله تعالى في قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا يحقق إدخال هذه الآية هنا، يحقق في مقاصد كتاب الإيمان أمرين. الأمر الأول ملاحظة أن الإيمان في معناه الأصلي الجذري يقتضي الطمأنينة، بدليل قوله: ولكن ليطمئن قلبي، وهذا قررناه في الدرس الماضي. الأمر الثاني أن الإيمان لا يزال في زيادة، وينبغي على المؤمن أن يطلب ما يقوي به إيمانه ويصحح به إيمانه ويعمق به يقينه، سواء بطريق العلم وكشف الأدلة أو بغير ذلك من الطرق. فإذا كان مثل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يعني من هو في عظيم أمره ورفيع قدره واتخذه الله خليلا، رأى أنه في حاجة أن يطلب ما يزيد به يقينه ويقوي به إيمانه، فطلب من ربه هذا الطلب أن يريه كيف يحيي الموتى. فغير الخليل إبراهيم ممن هو أقل منه شأنا وعلما وإيمانا في حاجة أمس وأحوج وأدعى إلى أن يطلب ما يرقي به إيمانه ويقوي به يقينه، إما عن طريق العلم وكشف الأدلة والنظر في ملكوت الله جل وعلا، أو عن طريق العبادة والقربة وطلب المزيد من تثبيت الله جل وعلا وتوفيقه وقذف نوره في القلوب عن طريق التقرب إليه. هذا هو المقصود. وفيه أبلغ الرد على كل طائفة أو كل فرقة ترى أن الإيمان يلزم حالة واحدة لا يزيد ولا ينقص. كيف لا يزيد ولا ينقص؟ وهذا الخليل يقول بعد تقرير ربه له بقوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن نطلب المزيد ليطمئن قلبي. لكن في شأن إبراهيم هنا شيء خاص، وهو لا شك أن علوم الغيب التي نحن المؤمنين مطالبون بها طريقنا إلى معرفتها والإيمان بها هو الخبر، ولا لا؟ جاءنا خبر عن طريق أنبياء الله ورسله وعن طريق كتبه أن نؤمن بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه وملائكته واليوم الآخر وإلى آخر هذه الأمور العقائدية، كلها غيب بالنسبة لنا، لا سبيل إلى الحس والمشاهدة إليها، أليس كذلك؟ ولا سبيل حتى إلى يعني البراهين العقلية إليها، وإنما هي أخبار صادقة جاءتنا عن طريق الأنبياء والرسل وأنزل الله بها الكتب وطالبنا أن نؤمن بها فآمنا. فهذا ما يسميه العلماء، وينبغي أن يكون هذا العلم وهذا التصديق وهذا الإيمان بهذه الغيبيات الخبرية ينبغي أن يكون جازم ويقيني، فلا يقبل الله جل وعلا مثقال ذرة من ريب ولا شك فيه، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أزالوا من قلوبهم ونفوسهم كل شبهة شك أو شبهة ريب تقدح في عقود ملتهم وأركان إيمانهم. هذا يسميه العلماء علم اليقين، ولا يقبل الإيمان عند الله إلا إذا كان علم يقيني لا يخالطه ريب ولا شك، لأن الريب والشك مناقض لأصل الإيمان والتوحيد. فالذي طلبه الخليل، لا شك أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وخليل الرحمن جل وعلا، بلغ الغاية في علم اليقين، أليس كذلك؟ ولا يجوز أن نظن بإبراهيم غير ذلك عليه الصلاة والسلام، علم اليقين الخبري الذي أوحاه الله إليه في جميع الأمور الغيبية، ومنها شيء من قدرة الله جل وعلا في إحياء الموتى. لا شك أن إبراهيم بلغ الغاية فيه في علم اليقين، وهذا معنى جوابه بقوله: أولم تؤمن، أي بما أخبرتك به من قدرتي على إحياء الموتى. قال: بلى، علم اليقين لا بد منه، حصل، لكنه يريد أن يرتقي وينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فيشهد ما آمن به خبرا يشهده، يعني حاضرا يراه بعينه ويشهده بنفسه. ولا شك أن هذا فيه ارتقاء أكبر، لا شك في ذلك، يعني طلب الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين له مساغ بالنسبة لحال إبراهيم طبعا عليه الصلاة والسلام وخصوصيته، وهو له خصوصية كثيرة عند الله سبحانه وتعالى، فطلب هذا الطلب الخاص. أما من جهة الإيمان الخبري الغيبي فهو فيه في الذروة وفي المقام العالي عليه الصلاة والسلام، ولم يطلب من ربي أن يريه كيف يحيي الموتى لأجل أن يصحح يعني اعتقادا عنده أو ملابسات أو شيء من هذا القبيل، ولكن لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وهذا أمر معزول عن عموم الخلق، هذا أمر معزول عن عموم الخلق، ما يستطيع أحد من الناس غير من هو في مثل حال إبراهيم من الأنبياء والرسل أن يطلعهم الله على الغيبيات فتصبح عندهم مشاهدة، لذلك نحن نؤمن بالغيب على وسبيلنا إليه ونافذتنا إليه الخبر الذي بعث به الرسل ونزلت به الكتب، هذا أعظم فارق بين المؤمن والكافر. فانتقاله أو طلب أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين لا شك أنه ترقي وزيادة تبلغ به الطمأنينة، ليست الطمأنينة الخبرية فقد حصلت، ولكن الطمأنينة العينية، فلا ذلك بلا شك يعني فيه ارتقاء أكبر ومزيد أعظم لما يصبح الغيب أمامه يعني مشاهدة. هذا قول في تفسير هذه الآية، وهو من أظهر الأقوال وأرجحها، وعليه يعني كثير من العلماء. في قول ثاني تبناه بعض التابعين وأشار إليه كالشعبي عليه رحمة الله، وذكر ذلك ابن جرير بالسند عنه، أن إبراهيم وقع في نفسه من بعض وساوس الشيطان من جنس ما يقع في نفوس المؤمنين، فإن الشيطان إذا يأس من المؤمن وأصبح الإيمان في قلب المؤمن عظيما وإضياؤه كبيرا يحرق كل الشكوك والشبهات، ما يصبح للشيطان على هذا الإنسان من سبيل إلا أن يقذف فيه أو يلقي فيه شيء من الوسوسة، تبهت وإلا، كما وقع للصحابة تماما رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكون فيقولون: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لو خر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. وهم منزعجين من هذا، هم يعني في الإيمان في الدرجة رضي الله عنهم، وقدموا كل ما يستطيعون، فما بقي للشيطان عليهم إلا أن يسرق كهيئة السارق المذعور، فيلقي شيء من الوسوسة فيجدونها في نفوسهم، وأهم معتصمين بإيمانهم ويقينهم، فعند أحدهم لو أن يخر من السماء الأرض فيتقطع ويتمزق ويهلك أحب إليه من أن يتفوه بكلمة من هذه التي الوساوس التي قذفها الشيطان. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان يعني دليل على أنك بلغت في الإيمان مبلغا عظيما، فما وجد الشيطان عليك سبيل إلا هذه الوسوسة التي يعني هي كهيئة السارق المذعور الذي ما يستطيع يصنع شيء بالقلب المنور المؤمن إلا أن يقذف فيه شيء من هذه الوساوس التي تنحسم عما قليل وعما قريب بما يتدارك الله به المؤمنين ويعيذهم من كيد الشياطين وما في قلوبهم أصلا من اليقين والإيمان الذي دل عليه انزعاجهم وكراهيتهم لأن يقع ذلك في نفوسهم. فقال بعض العلماء، هذا منسوب للشعبي، أن إبراهيم وقع في قلبه من جنس ذلك، فأراد أن يدفع أصل هذه الوسوسة ويغلق على الشيطان حتى هذا الباب الذي يعني ما وجد الشيطان غيره، فطلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وإليه أو عليه بناء على هذا القول فسروا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي عند البخاري وغيره، لما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، الحديث المشهور بهذا المعنى. يعني المؤمنون عموما حتى من هم في الدرجة العليا ما يستطيع الشيطان إلا أن يرمي بين الفين وفين شيء من الوسوسة، دليل على يأسه وعجزه واندحاره، وأن الإيمان في قلوبهم بلغ مبالغه، فبقيت هذه القذفات من الوسوسة التي تدل على صريح الإيمان إن شاء الله، وحسمها من أسهل الأمور بالاستعاذة بالله من الشيطان والانتهاء عن وارد الوساوس، ويعني طلب يعني من العلم والعمل ما يعني يغلق به هذا الباب على الشيطان. في قول ثالث في تفسير الآية، وهو تبناه صاحب روح المعاني الألوسي وغيره، وإن كان فيه بعد حقيقة، فيه بعد لكن يذكر تتميما للفائدة. قالوا أن إبراهيم لم يطلب يعني أن يريه الله كيف يحيي الموتى لا لوسوسة ولا لانتقال من علم يقين إلى عين يقين ولا لشيء من ذلك، وإنما أراد أن يعرف يعني يريد أن يطمئن على يعني قدره عند ربه، فسأل ينظر هل يجيبه الله ولا ما يجيبه، ليعرف مقداره عند ربه، ويعني مستواه عند يعني يدلي على ربه. فإن الإنسان إذا كان أثيرا عند آخر ربما يطلب أمور يعني كثيرة وكبيرة لينظر هل يعني صفيه وخليله يجيبه ليطمئن على محبته وأنه عنده في المستوى العالي، فقالوا هذا من هذا الباب، وإلا من جهة العلم واليقين حاصل، ولكن أراد أن يعرف قدره عند ربه، فسأله هذا السؤال: أرني كيف تحيي الموت؟ قال: أولم تؤمن بحيما؟ قال: بلى، الإيمان حصل، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي بقدري عندك، فأعلم تجيبني إلى هذه التي طبعا هي أمر عظيم وجليل. فحصل ليطمئن إبراهيم أنه خليل الله جل وعلا، وأنه لا أحد في ذاك الوقت يعني أعظم مقاما عند الله منه عليه الصلاة والسلام. هذا مجمل ما قيل في هذه الآية. مما يقال في هذه الآية أيضا أن الكيفية التي طلبها إبراهيم بقوله أرني كيف تحيي الموتى تحتمل أمرين. الكيفية هنا المطلوبة تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يريه الله جل وعلا كيف يفعل سبحانه وتعالى لإعادة الأرواح وتجميع الرفاة وإحياء الميت، يحتمل هذا وإلا لا؟ يريد يعرف كيف يصنع الله عز وجل، ماذا يفعل في إعادة الأرواح إلى هذه الجثث الهامدة أو الطيور الممزقة، ليعرف سر قدرة الله في إحياء الموتى. والاحتمال الثاني يريد أن يريه الله كيف إحياء الموتى، أي واقعا وعيانا، فينقل له الحي، ينقل له الميت الممزق المقطع فيصبح حيا أمامه ليشاهده. الاحتمال الأول غير وارد، وأنكره طبعا كل من تكلم في الآية، وقالوا لا يمكن من الخليل أن يطلب أن يريه الله جل وعلا أفعاله التي هي من خصائصه سبحانه في كيفية إحياء الموتى، كما قال في الآية الأخرى التي يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي، فهذا العلم معزول عن الخلق تماما، ولم يطلبه إبراهيم، وإنما طلب الشاهد العياني كيف تحيي الموت، أي أرني شاهدا لميت يعود حيا ليطمئن قلبي، ولا يريد أن يريه الله ماذا يفعل سبحانه وتعالى وما هو سره في خلقه في إحياء الموت، فذاك لا سبيل إلى معرفته. سبب إدخال طبعا هذا الآية في هذا الموضع أنها يعني طلب المزيد والزيادة من الإيمان، لأن الكلام أن الإيمان يزيد وينقص، فالآية شاهد على ذلك. وقال معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أسلم قبل الهجرة وشهد العقبة الثانية وكان عمره 18 سنة. مجمل ما رواه معاذ من الأحاديث أو مسند معاذ يبلغ 157 حديثا، بحسب يعني ترقيم مسند بقي بن مخلد، وهو من أضبط يعني وأوسع ما نقل. اتفق البخاري ومسلم على رواية حديثين فقط لمعاذ، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بستة. توفي في طاعون عمواس 18 وعمره حدود 36 سنة، شاب صغير، ومع ذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. هذا لما مات 36 سنة، فلما قال النبي هذا الكلام كيف يمكن 26 ولا ماذا، يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. هذا الأثر عنه ناقله البخاري هنا، قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا أثر كما قال الحافظ يعني رواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان، اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا الأثر تكرر عن عدد من الصحابة، روي عن عمر أنه كان ينادي بعض أصحابهم ويقول لهم اجلسوا بنا نؤمن ساعة، وجاء عن معاذ، جاء عن ابن مسعود وغيرهم. لا شك أن الجلوس والتحلق والاجتماع وذكر الله جل وعلا ومدارسة العلم عمل ولا لا، وفعل الظاهر، والصحابة سموه إيمانا، نؤمن ساعة. ما إيش نؤمن ساعة؟ نصدق بأمور ما احنا مصدقين بها، ولا نفعل فعلا هو إيمان تتنور به قلوبنا وتسكن به نفوسنا ويزداد به ثوابنا ويكثر به خيرنا ويقل به شرنا، ولا فعل لذكر الله والاجتماع والجلوس ومدارسة العلم، هذه من الأفعال الظاهرة، والصحابة كأثر معاذ هذا اعتبروها إيمان. ففي إيراد هذا الأثر دليل على أن الفعل والعمل من الإيمان، كما عليه إجماع الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة أجمعون أن العمل إيمان. والصحابة هنا اعتبروا الجلوس وذكر الله ومدارسة العلم إيمان بقوله اجلس بنا نؤمن ساعة. أيضا مما يؤكد هذا المعنى أنه في الأثر كما سمعتم وعندكم في الكتاب أورد لفظ الإيمان بصيغة الفعل لا بصيغة الاسم ولا لا، اجلسوا بنا نؤمن، أي نفعل الإيمان، نؤمن، ونؤمن أتت بصيغة المضارع، انتبهت ولا لا؟ فيفيد فائدتين. هذا أن الإيمان أن الفعل إيمان والعمل الصالح إيمان ولا لا، وهذا في رد على كل من أخرج الإيمان من مسمى الإيمان كطوائف المرجئة جميعا. وفيه طلب الزيادة لأن نؤمن تفيد الاستمرار والمزيد والطلب، نجلس اليوم وغدا وبعد غد نزداد إيمان، نؤمن في زيادة مستمرة. فإرادة الأثر وتعبير الصحابي الجليل بالجلوس أولا ثم بصيغة الفعل نؤمن يفيدنا هاتين، فأن العمل إيمان وأن الإيمان لا يزال يطلب المؤمن زيادته ويعني الترقي فيه بالعلم تارة وبالعمل تارة أخرى. أيضا طبعا كما قال الشراح يعني معاذ من أجلاء المؤمنين، فنؤمن ساعة مو بس يؤمن ساعة ثم يترك الإيمان، لكن يعني ساعة نخصصها للذكر أو العلم نزداد بها إيمانا وهو مؤمن في الأصل كما قلت. وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي المشهور أحد السابقين الأولين مجموع مسنده الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 340 حديثا بحسب ترقيم وتعداد بقي ابن مخلد في مسنده 340 مسند بن مسعود، اتفق الشيخان على 64 حديثا، وانفرد البخاري ب21 وانفرد مسلم ب35. توفي بن مسعود 32 وعمره 64 سنة، وهو صاحب نعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، والثناء عليه وفضائله معلومة كثيرة. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود. ولما تضاحك الصحابة من دقة ساقيه لما صعد شجرة يجني عودا من الأراك، فقال قال عليه الصلاة والسلام تضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا ابن مسعود رضي الله. ماذا يفيدنا هنا هذا الصحابي الجليل؟ يقول ابن مسعود اليقين الإيمان كله. هذا الأثر المعلق قال الحافظ عندكم في الفتح قل أخرجه الطبراني بسند صحيح وله بقية، وبقيته والصبر نصف الإيمان. أول اليقين الإيمان كله، لا شك أن الوصول إلى اليقين الذي تزول معه كما في قصة إبراهيم السابقة يحتاج إلى يعني سلوك طريق العلم والعمل والترقي حتى يصل الإنسان إلى اليقين. فإذا وصل إلى اليقين حصل الإيمان كله، هذا معنى اليقين الإيمان كله. ابن مسعود يتحدث عن لا شك أن الإيمان درجات ولا لا ومقامات، بعضها أعلى من بعض وشعب بعضها أرفع من بعض. فالحديث عن العليا والوصول إليها من باب أولى تحصل أو يحصل ما هو دونها أليس كذلك؟ فلا يمكن أن تصل إلى اليقين فتكون حصلت الإيمان كله إلا وقد سلكت قبل ذلك درجاته ومقاماته وشعبه علما وعملا وعبادة وذكرا، ووفقك الله وثبتك وزادك وألهمك وقربك حتى تصل إلى أعلى الدرجات. فالحديث عن الأعلى والوصول إليه حديث عن الأدنى من باب أولى، بمعنى أنك لن تصل إلى اليقين فتصل إلى الإيمان كله حتى تكون حققت قبل ذلك يعني مقامات ودرجات. وهذا أيضا يؤكد النقطتين السابقتين أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يعني في زيادة ولا يزال يزيده المؤمن إذا انتبه، وإذا غفل طبعا سيخسر وسينقص ويفقد كثير من معاني الإيمان العالية، وربما حتى يصل إلى يعني النفاق أو يصل إلى الشك والريب أو يصل إلى الشبهات أو يصل حتى إلى الردة، نسأل الله لنا ولكم يعني العافية من ذلك. والصبر نصف الإيمان، لأن الصبر بلا شك يعني مقامه عظيم، فكل أعمال الإيمان يحتاجها المؤمن، يعني فعل الطاعة يحتاج إلى صبر، ترك المعصية يحتاج إلى صبر، الرضا بالمصيبة يحتاج إلى قدر، الثبات عند البلية صبر، الثبات عند البلية يحتاج إلى صبر، مقاومة الشبهات الذي يقذفها شياطين الإنس والجن يحتاج إلى صبر، مقاومة داعي الشهوات في البطون والفروج والأسماع والأبصار يحتاج إلى صبر، جهاد أعداء الله ومقاومتهم بالحجة والبيان تارة وبالسيف والسنان تارة أخرى يحتاج إلى صبر. فكل معاني الإيمان العالية التي هي مقامات توصلك اليقين تحتاج فيها إلى زاد الصبر. فمعنى نصف الإيمان، يعني كل عمل إيماني نصفه صبر ونصفه ذات العمل، يعني الجهاد في سبيل الله شعبة عالية من شعب الإيمان، أليس كذلك؟ نصفها صبر، والنصف الثاني هي فعل الجهاد ذاته، الصلاة، الصيام، الحج، الصبر عند المصائب وتحمل والرضا بأقدار الله جل وعلا، دفع وارد الشبهات، دفع وارد الشهوات، كلها تحتاج إلى الصبر. فبالصبر يرتقي ويتجاوز المؤمن ويحقق بعبارة أصح شعب الإيمان ومقاماته ليصل إلى اليقين يعني كله والإيمان كله إن شاء الله. وقال ابن عمر، هو الصحابي الجليل أيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب، في ترقيم بقي بن مخلد أن له 1630 حديث، اتفق الشيخان على 170 حديثا لابن عمر، انفرد البخاري ب81، انفرد مسلم ب31، توفي سنة 73 من الهجرة. هذا عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة، أحد العبادلة المشهورين، عبد الله بن العباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، العبادلة الأربعة، وهو ابن عمر بن الخطاب. قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. أفاد الحافظ كما عندكم أن هذا التعليق أو هذا الأثر المعلق يعني خرج روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث النواس بن سمعان عند أحمد، ومن حديث وابصة عند الترمذي، ومن حديث عطية السعدي. ولفظه كما في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، بمعنى أنك يجب أن تجعل بينك وبين الحرام الصريح والمنكر الصريح الذي فيه البأس وفيه الخطأ حاجبا وحاجزا من الحلال تتقي به، كما في حديث الشبهات. حديث الشبهات ما قال عليه الصلاة والسلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يخالط الشبهات يوشك أن عما قريب يدخل في الحرام الصريح، لأن يعني تعود المجازفة وتعود عدم التثبت والشبهات كثرت عليها، فتصبح الحرام الحقيقي يتحول عنده إلى شبهة وبالتالي يقتحمه. ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ثم ضرب المثل بالراعي الذي يرعى حول الحمى، إذا جاء حول الحمى وحام حول محارم الله يوشك أن يواقعها، لكن إذا ابتعد وجعل بينه وبين هذا الحمى حاجز أمن إن شاء الله ألا يواقع ما حرم الله، فلا يخالط مثلا أهل السوء، ولا يأتي مواضع الخنا، ولا يأتي مواضع لها، ولا يفتح نفسه من وارد الشبهات والشهوات في سمعه وبصره ما يضعف إيمانه و يجرئه على مخالطة الشبهة أولا، ثم لاحقا يواقع صراحة ما حرم الله سبحانه وتعالى. فابن عمر وقبله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تبلغ حقيقة التقوى وتكون من المتقين حقا المؤمنين صدقا تدع كما يقول ابن عمر ما حاك في الصدر. فإذا تركت ما تردد في نفسك فمن باب أولى قطعا تركت يعني المواقع الفعلية، إذا كان مجرد أمر من الأمور. ونفس المؤمن نفس شفافة دائما، المفروض هكذا طبعا، نفس المؤمن نفس شفافة، نفس يعني يقينية عندها حساسية عالية ومرهفة لكل ما يعني يقدح في نورها وضوئها وسعادتها وطمأنينتها. فربما وهذا هو الواقع من كل مؤمن صادق، إذا عرض له أمر من الأمور لم يتبينه كما ينبغيها ولا يدري يعني حكمه كما ينبغي، يجد في نفسه يعني تردد، هكا يعني تردد، تردد هل يفعله ما يفعله، هكذا المؤمن. فابن عمر يقول إذا أردت أن تكون متقين حقا الذي يتردد في نفسك، مدام نفسك نفس مطمئنة مؤمنة إن شاء الله، اعلم أنه لا خير فيه، فاتركه حتى يبين لك، فإذا بان لك وظهر أنه من الحلال الصريح تقدم على نور وبينه، وإذا بان لك أنه من الحرام الصريح قد أخذت أمرك من قبل واحتط لدينك وعرضك، والحمد لله رب العالمين. لكن الذي يخالط الشبهات بس يريد أي كلمة تمشيله هذا الموضوع، أي فتوى تسهله هذه القضية، وأي هذا خلاص يعني يواقع ربما الحرام الصريح ويجادل حتى دونه بشبهة سمعها، أو يعني لأنه له هوى في النفس، ما أصبحت نفسه يعني بهذه الشفافية وبهذا اليقين وبهذا النور الذي يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ضابط في حديث صحيح مسلم، ضابط لمعرفة الإثم والبر، قبل أن تسأل المفتين وقبل أن تستفتي وقبل أن تسمع كلمة هناك وتقرأ كلمة هناك، المؤمن عنده هذا اللي يسمونه الزاجر الأكبر، وهو واعظ الله في قلب المؤمن، واعظ الله في قلب المؤمن، والله عز وجل يتدارك المؤمنين بهذا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، أي تردد وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا وجدت نفسك يعني غير منشرحة له وبدأت تقدم رجل وتؤخر أخرى، والأمر عندك يعني مستغلق، فاعلم أن هذا يعني من واعظ الله لك في نفسك، تبهت وإلا، فاتركه حتى يبين ويزيل هذا التردد وتتضح الأمور فتقدم على بينة أو تحجم عن بينة. ما حاك في الإثم، هكذا الإثم ما حاك في، وهو يتكلم عليه الصلاة والسلام هنا عن نفوس المؤمنين، ما عن نفوس عياذا بالله من قست قلوبهم، ولا هذا ما عن المنكر الصريح ما عاد يؤثر فيه، معاد أمر مشتبه، ولا لا، يتكلم عن نفس المؤمنة التي بلغت إن شاء الله من التقوى واليقين مبلغها اللائق بها علما وعملا، فتجده يعني يتردد وينتبه ويحذر حتى لا يواقع أمر الله، فإذا أقدم بعد ذلك يقدم على بينة، وإذا أحجم يحجم عن يعني عن بينة. هذا هو معنى هذا ما حاك في صدرك، حتى بعض الناس لا يدخل يعني يلخبط بعض الأمور، هو معنى قوله في نفس الحديث في الحديث الآخر لما قال استفتي قلبك، يقول عليه الصلاة والسلام وإن أفتاك الناس أفتوك. يظن بعض الناس أنه خلاص اللي يخطر على بالي ويشتهيه قلبي أنه هو المضبوط، ولو أفتوا إلى بكرة، لا، ما هذا على كيفك، لا، هو يتكلم هنا عن النفس المؤمنة التي عندها هذه الحساسية، عندها هذه الشفافية، عندها هذه الحياة. أنت إذا أتيت لثوب أبيض ناصع البياض، نقطة قلم سوداء تؤثر فيه وتظهر، صح ولا لا؟ لكن لو جيت ثوب ملطخ يعني البقعة الكبيرة تصبح عادية فيه، صح ولا لا؟ فالقلب المتنور أقل شيء يعني يؤثر فيه وينتبه ويحذر. هنا استفتي قلبك، يعني يا مؤمن يا موقن يا من تراقب أمر الله سبحانه وتعالى وتريد تعرف حكمه، انظر ما في قلبك، فإذا وجدت الأمور مترددة عندك وغير منشرعة فاعلم أنه هذا الأمر فيه ما فيه، فاتركه حتى يبين لك، كما أوصاك في حديث الشبهات من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هذا معنى قول ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، التقوى الحقيقية فعلا، حتى يدع ما حاك في الصدر. ثم انظر هنا إلى الربط المهم جدا، والآثار كلها السابقة التي أوردها البخاري عن الصحابة وغيره وكثير فيها رابط واضح بين يقين القلوب وقرارها وبين ما يجري على الإنسان من أعمال وأحداث، ولا لا؟ هناك يجلس بنا نؤمن، هنا قال لا تبلغ حتى تدع، هناك تعمل، هنا تدع، إذن في فعل وفي ترك، هو الذي يبلغك حقيقة التقوى ويبلغك حقيقة اليقين والإيمان. بدون فعل بطلب الخير أو فعل بترك البأس والشرم كيف ترقى وكيف يزداد إيمانك؟ فدل على نفس ما سبق تكراره والتأكيد عليه أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، هذه من أمور زيادته. لكن الفارق أن أثر معاذ وأثر ابن مسعود في الأمور الطلبية، لتطلب ما يزيد به إيمانك من العلم والعمل، نؤمن ساعة. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما فيه سد ما يقدح في الإيمان أو يضعفه عن طريق التخلية والترك حتى تدع ما حاك في الصدر. فإذا تركت ما حاك في الصدر قد تركت من باب أولى وأدعى وأحرى المنكر الصريح والحرام الصريح، لأنك حتى الأمر المتردد فيه تركته واحتطت لدينك ولنفسك ولعرضك ولإيمانك، فتكون قطعا إن شاء الله قد تركت ما هو أعظم من ذلك من الحرام الصريح والذنوب الصريحة، فتكون من جهة تخليت عما يقدح في إيمانك، ومن جهة طلبت ما يرقى به إيمانك وتزكو به نفسك فتبلغ مبالغ المتقين وتبلغ مبالغ الموقنين وتبلغ مبالغ المؤمنين الصادقين الصريحين. وهذا هو المطلوب من كل مؤمن، هذا هو منهج الصحابة في الإيمان. أما الجدل الذهني العقيم في تحقيق حدود الإيمان، هل هو التصديق أم تصديق وزيادة، والجدل الكلامي الطويل العريض مع المتكلمين، ما لا علاقة للصحابة به من قريب ولا معنى. يتكلمون عن إيمان له أثر، عن إيمان يريده الله عز وجل، لا عن تصورات ذهنية أو قناعات نفسية معزولة عن التقوى وعن اليقين وعن ما حاك في الصدر وعن الأمور الطلبية الفعلية وعن الأمور التركية التي هي من باب التخلية وحفظ يعني وسد أبواب قوادح الإيمان وما يخل به. أيضا هنا شيء آخر، وهو كلمة حقيقة التقوى في أثر ابن عمر تقابل كلمة اليقين في أثر ابن مسعود. كلمة حقيقة التقوى في أثر ابن عمر تقابل كلمة اليقين في أثر ابن مسعود. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا في فهم النصوص المتحدثة عن الإيمان. وقبل أن يكون هذا في كلام الصحابة، هو موجود في القرآن وموجود في الحديث النبوي. مثلا يتحدث القرآن عن الإيمان أن الإيمان كذا وكذا، إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله، تارة يقول لك البر، ليس البر أنت ولكن البر من آمن بالله، ولا لا يتحدث عن التقوى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا لا يتكلم عن اليقين. مرة يأتيك بصيغة الإيمان، مرة يأتيك بتعبير اليقين، مرة بالتقوى، مرة بالبر، صح ولا لا؟ هذه الأسماء كلها تستطيع تجعلها عناوين لمحتوى واحد، عناوين لمحتوى واحد المراد به هو الإيمان بشقيه العلمي والعملي، فهو بر وهو تقوى وهو إيمان وهو يقين. لكن الفوارق في الاستدلال في كل نص في دلالة تسمى الدلالة الأصلية، اللي يسمونها في علم المصطلح أو علم الأصول دلالة المطابقة، سمعتم بها؟ يعني دليل يدل على ما دل على ما استدل عليه بالمطابقة. وفي دلالة أخرى يعني ممكن نسميها فرعية مثلا، أو يسمونها دلالة مثلا التضمن تارة، مو الشمول، التضمن تارة واللزوم تارة أخرى، يعني يلزم من هذا الدليل كذا، أو يدل هذا الدليل على هذا الأمر مطابقة ويدل على أمر آخر ضمنا. فالدلالة الأولى يسمونها الدلالة الأصلية، والدلالة الثانية دلالة فرعية. مثال ذلك، إذا جاءت الدلائل القرآنية تتحدث عن الإيمان أو عن اليقين، في أكثر الموارد يتحدث القرآن عن الإيمان باعتبار ما قام في القلوب، لك يربط طائما بالقلوب، انتبهت وإلا؟ ارتابت قلوبهم مثلا عن المنافقين، قذف في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، واليقين يعني مرتبط بالقلوب ارتباط واضح. فدلالة النص الذي يتحدث عن الإيمان واليقين على ما في القلوب وهو أحد أجزاء الإيمان دلالة مطابقة أو دلالة أصلية، في نفس الوقت يدل على غير ذلك مما يتجاوز مورد القلوب، فيدل على العمل ويدل على مثلا المعروف ويدل على العمل الصالح ويدل على كما قال الصحابة يعني نجلس بنا من ساعة وطلب اليقين، هذا كلها يدل عليها هذا بدلالة التضمن واللزوم، إذ لا يمكن أن يقع اليقين إلا بلازمه وهو العمل وطلب العلم والمعرفة وطلب العمل الصالح الذي به يثبت اليقين. إذا جاء النص يتحدث عن مثلا البر، البر بحكم وضعه كلغة وكلام هذا يدل على العمل أكثر منه يدل على أمور علمية، أليس كذلك؟ كلمة البر إذا سمعتها نحن نستخدمها في الغالب على أعمال وأفعال فعلية، صدقة مثلا، إحسان إلى جار، إكرام ضيف، قيام بحقوق، ما تدل على كلمة البر تدل على الأفعال اللي فيها خير وفيها نفع متعدي دلالة أصلية وسمون دلالة المطابقة، لكن لا يمكن أن إنسان يفعل هذه الأفعال إلا وقد سبق ذلك حسبة في نفسه ورجاء ثواب ويقين بأن الله سيثيبه ولا لا، فتدل على هذا يعني دلالة ضمنية. فيأتي البر في موضع يتحدث به عن الإيمان على دلالته على الأفعال حقيقية أو إن شئت قل أصلية أو إن شئت قل مطابقة باختلاف تعبيرات الأصوليين، وتدل على ما في القلوب، ولذلك أوردها القرآن، ليس من أمانا بالله والملائكة والكتاب والنبي، من هذا دلالته على اليقين وإيمان. ثم قال وآت المال، هذه الدلالة الأصلية لكلمة البر، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتام، وكذلك التقوى لما يأتي عليه الصلاة والسلام ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، حديث صحيح أليس كذلك؟ إيش تفهم من هذا؟ هل ما تفهم منه كما يقول أكثر الناس أن يقول إذا نصحته أن يرتدع عن أمر حرمه الله أو يقوم بما وجب يقول لك خلاص التقوى في القلب ويظن أنه من المتقين، حاط نفسه وهو تارك الصلاة، حاط نفسه من المتقين وهو يشرب الخمر، حاط نفسه أخونا من المتقين وهو يأكل الربا، يقول التقوى هنا. إيش التقوى هنا؟ هي التقوى مضغة في صدر الإنسان؟ التقوى ها هنا هذه الدلالة الأصلية يا أيها المتكلم، التقوى ها هنا، لو كانت التقوى ها هنا بالفعل عندك لكانت ها هنا وها هنا وها هنا وفي قدميك ورجليك ومالك، وهذا معنى التقوى ها هنا، يتكلم عن أصلها. لكن هنا كما سمعت لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع، تكلم عن أثرها الذي هو لازم لها، فدلالة اللزوم ما يمكن تفصل الدلالات عن بعضها. هذا في الأسبوع الماضي ورد سؤال يعني عن هذا، فقلت هذه الدلالات يجب أن تفهمها تماما، وبه تنحل إشكالات كثيرة مما يوردها أهل الإرجاء وغيرهم لما يقولك التقوى هنا إذا الإيمان في القلب وخلاص. لا، نعم، الإيمان في القلب هذا هو الأصل ولا نختلف في ذلك، والتقوى تنبعث من النفس، نعم، لكن انبعاثها من النفس تبلغ بالعبد أمرين، الأمر الطلبي وأن يطلب ما يقربه إلى الله ويزكي نفسه ويترك ليس فقط الحرام الصريح بل يترك حتى ما حاك في الصدر وتردد حذرا من يعني من أمر أعظم وأكبر منه، فيجب أن ندرك هذا ونفهمه تماما. وقال مجاهد، هذا التابع المشهور، التابع المشهور مجاهد ابن جبر المكي أبو الحجاج، أحد أنجب تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ التفسير عن ابن عباس. يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس مرتين، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، ولذلك قال الإمام أحمد وغيره إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، تفسيراته منقولة عن ابن عباس، وابن عباس طبعا هو يعني إمام التفسير الأول وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه تأويل وتفسير الكتاب. قال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، يريد مجاهد أن يفسر لنا قول الله جل وعلا في سورة شورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله ولا تتفرقوا فيه كبر عن المشركين ما تدعوهم إليه الآية. يقول شرع لكم يعني أوصيناك، والضمير الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد وإياه. على هذا التعبير هنا وإياه الضمير يعود كما قالوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام باعتباره مخاطب اسما في الآية أوصينا شرع لكم من الدين ما شرع لكم من خطاب الأنبياء ما وصى به نوحا باعتباره متقدم أول رسول أرسل إلى الأرض والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أي أوصيناك يا محمد وإياه أي نوح ثم من بعده دينا واحدا. إلا أن بعض العلماء مثل سراج الدين البلقيني وتبعه يعني غير واحد قال هنا في تصحيف، وصواب العبارة كما هي في تفسير ابن جرير الطبري منقول عن مجاهد هكذا أوصيناك يا محمد وأنبياءه. كلمة إياه حقيقتها أو صوابها أنبياءه دينا واحدا، فتصحفت التصحيف يعني كتابة الكلمة خطأ، مع الوقت تعرف قديم النساخ وكذا تنتقي إلى معنى آخر أو كلمة أخرى. فالبلقيني وتبعه غير واحد يرون أن الكلمة الصحيحة كما هي منقولة عن مجاهد في تفسير ابن جرير وتفسير عبد بن حميد وغيرهما، أوصيناك يا محمد وأنبياءه دينا واحدا، أي أوصى الله محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله دينا واحدا. وقال فريق آخر نعم هناك تصحيف في كلمة إياه وتصويبها أوصيناك يا محمد وإياهم بضمير الجمع الذي يعود على جميع الأنبياء السابقين دينا واحد، والمعنى واحد، والمعنى واحد كما دلت عليها أن الله شرع للأنبياء جميعا وأوصى الأنبياء جميعا ملة واحدة ودينا واحدا، ودين الأنبياء جميعا هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا هو الاستسلام لله، دون الأنبياء جميعا هو توحيد الله، دون الأنبياء جميعا هو الدعوة لعبادة الله، هذا أصل مشترك بين الأنبياء جميعا. كل نبي يبعث يقول لقومه عبيين يعني ما يشاء سبحانه وتعالى، فتختلف الطرق الشرائع والهدف واحد والمقصد واحد وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه حقيقة الدين، هذه حقيقة الإسلام. لذلك وصف الله الأنبياء كلهم بالإسلام، ما وصف نوح ووصف إبراهيم ووصف أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إبراهيم وإسماعيل يقول واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فالأنبياء جميعا مسلمون باعتبار أصل من الله هو الاستسلام والخضوع لله والدعوة لعبادة وحده لا شريك له. وهذه المسألة كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مشهورة في بيان أن دين الأنبياء واحد، في بيان أن دين الأنبياء واحد. وقال ابن عباس وهو الصحابي الجليل عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، مرت ترجمته في دروس سابقة، شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. يفسر لنا ابن عباس قوله تعالى في الجاثية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهو خبر من الله جل وعلا أنه جعل لكل نبي من أنبيائه شرعة خاصة به ومنهاجا خاصا به، هذا تتميم للفائدة السابقة، الأصل واحد والدين المشترك واحد وهو أصل التوحيد، لكن الطرق والسبل والشرائع تختلف، وهو ما عناه بالضبط نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عندما قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، العلات هم هن الضرائر، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، الأب واحد والأمهات شتى، والأنبياء كأنهم أبناء هؤلاء الأمهات الشتى والأصل واحد، فالدين واحد، أصل الملة واحدة، والشرائع التي عبر عنها بالأمهات يعني شتى مختلفة، لكن كلها تنتهي إلى تحقيق الأصل، والله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء لكل نبي من الأنبياء، وينسخ ما يشاء ويضيف ما يشاء ويحكم ما يشاء، له الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى. فالآية تنص شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. هنا كلمة شرعة تقابل كلمة سنة، يعني شرعة بمعنى سنة، وسنة بمعنى شرعة، وكلمة منهاج تقابل كلمة سبيل، لأن المنهاج هو الطريق، نهج أي طرق وسلك، والمنهاج والمنهج هو السبيل والطريق، لكن تحتاج القضية إلى ترتيب، ترتيب في المترادفات. كان الأصل أن يقال شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيلا، لتقابل كلمة سنة كلمة شرعة، وتقابل كلمة سبيل كلمة منهاج. هذا يسمونه في علم البلاغة اللف والنشر الغير مرتب، ذكر الحافظ لف ونشر غير مرتب، يعني الترتيب يعني اللغوي يكون، ما دام تريد تفسر شرعة بسنة ومنهاج بالسبيل، يكون ترتيب التفسير موافق لترتيب المورد الذي تريد تفسره، فتقول شرعة ومنهاجا سنة وسبيلا، لتقابل الأولى الأولى والثانية الثانية. لكن في علم البلاغة شيء يسمى لف ونشر، فنشر التفسير لكن لم يرتبه اعتمادا على فهم المستمع، وقف يكون شرعة تقابل سنة ومنهاج يقابل سبيل، وهو تفسير ابن عباس لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وسبب إدخال هذين الأثرين في مسألة الإيمان، لما دل أثر مجاهد الذي دل تفسير الآية وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين، أن الدين اللي هو الإيمان والإسلام واحد، لكن لا يمكن أن تصل إليه إلا بالشرعة والمنهاج والعمل والسبيل، بصرف النظر عن اختلاف كل سبيل وسنة بحسب أحوال الأنبياء ومنازلهم وما قضاه الله وشرعه له. ثم هنا تجد عندك مكتوب باب دعاؤكم إيمانكم. كلمة باب هذه الحقيقة يجب أن تحذف، وإن كانت وجدت في بعض النسخ مثل ما قال الحافظ وغيره نسخة رواية أبي ذر وغيرها، لكن الصواب حذفها، لا مورد لكلمة باب هنا ولا موضع لها. قال الإمام النووي يعني خطأ فاحش ويجب حذف كلمة باب ولا مورد لها هنا، وليست هذه ترجمة أخرى، لأن الترجمة الأصلية ما زالت قائمة، وهي في أول كتاب الإيمان في الدرس السابق لما قال باب الإيمان وقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ثم دخل في ذكر الآيات الدالة على الزيادة والآثار هذه، فإيش الداعي يقول باب دعاؤكم إيمانكم؟ ما لها كلمة باب، يجب حذفها. وإن كان بعض من كتب في مناسبات التراجم كبدر الدين بن جماعة في كتابه المشهور مناسبات تراجم البخاري، وتبعه الدهلوي في كتابه الأبواب والتراجم صحيح البخاري، حاولوا أن يبرروا أو يجدوا مناسبة بين إدخال كلمة باب في هذا الموضع، ولكن يعني ما ذكروه من مناسبة متكلف تكلف بعيد جدا، والصواب حذف كلمة باب، لا يشطبوا عليها هنا ولا موضع لها. ومما يدل على أنها كلمة باب زائدة ولا موضع عليها فعلا، أن كلمة دعاؤكم إيمانكم هو تفسير آخر من تفاسير ابن عباس معطوف على التفسير الأول، والتقدير قال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وتقدر وقال ابن عباس دعاؤكم أي إيمانكم، والبخاري قد يحذف العاطف إذا نقلت عدة تفاسير عن شخص واحد، ما يحتاج يذكر وقال ابن عباس مرة ثانية، وهذا موجود في تفسير الطبري وغيره من التفاسير، أن ابن عباس فسر كلمة دعاؤكم في آخر آية في الفرقان بأنها إيمانكم، وهو قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فهي تفسير آخر من ابن عباس، فإيش دخل كلمة باب؟ لا موضع لها، فيجب حذفها كما نص النووي ومال إليه الحافظ وبدر الدين العيني وغيرهم من الشراح. فدعاؤكم إيمانكم يفسر لنا ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال أي إيمانكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، وبالتالي يحتاج هذا إلى يعني أن نقف قليلا مع هذه الآية. الآية نصها كما سمعنا وكما نحفظ ونعرف قل ما يعبأ بكم ربي، والخطاب لعموم الناس أن الله لا يعبأ بكم أيها الخلق كلكم، آمنتم جميعا كفرتم جميعا، لا يغير ذلك عند الله قليلا ولا كثيرا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني، ما يعبأ بكم، شأن الله أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. لا يزيد في ملكه إيمان المؤمنين ولا ينقص في ملكه كفر الكافرين، ما يعبأ بكم ربي يا عموم الخلق لولا دعاؤكم. كأن في هذه الآية إشارة إلى نوع من التهديد، أن الله لا يعبأ بكم، فلو شاء لا يعني ذهب بكم جميعا وأتى، كما في الآية الأخرى قل فمن شلاه إيه شيء يذهبكم، ما يعبأ كلكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن لماذا لم يفعل ذلك؟ في أمور حكم عنده جل، لولا دعاؤكم، لولا يعني كان فيه إشارة إلى امتناعه جل وعلا عن إذهابكم، وهو لا يعبأ بكم ولا تغيرون عنده شيئا لو فعل ذلك بكم، لكن منع ذلك هو دعاؤكم. انتبهت ولا؟ فإيش يكون معنى دعاؤكم؟ قيل في تفسيرها أي لولا إيمانكم، أي إيمان بعضكم، طبعا ليس إيمانكم جميعا، لأنه لا يقع ولا يمكن أن يقع ولن يقع أن أهل الأرض جميعا يتفقون على الإيمان، يعني لولا إيمان من آمن منكم و يعني بلوغهم عند الله جل وعلا منازل عالية لكانت هذه النتيجة، أن يذهب الله بكم جميعا. هذا أحد التفاسير، وإليه إشارة ابن عباس. فقد يطلق الجمع ويراد البعض، هذا كثير. تبات ولا لولا إيمانكم ليس مقصود إيمانكم جميعا، لأن هذا لا يقع ولن يقع، وما أكثر الناس، لكن لولا إيمان من آمن منكم ولو كانوا قليل قد يمنع الله. أما قال عن مشركي مكة وما كان الله معذب وأنت فيهم، يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مع أنهم مشركون كان سبب أن لا يأتيهم عذاب يجتاحهم ويزيلهم، فوجود المؤمنين أمن لأهل الأرض، ولكن إذا انتهى المؤمنون من الأرض تقوم الساعة خلاص، ولا لا؟ إذا بعث الله الريح لتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان خلاص يمقت الله من في الأرض، فعليهم تقوم الساعة، لا فائدة لوجود الحياة، ليش تبقى؟ تبات ولا تزول؟ هذا لا تفسير. لولا دعاؤكم أي إيمان من آمن منكم، فيكون إيمان المؤمنين أحد موانع إذهاب الله بالناس والإيتاء بآخرين وهلاكهم جميعا، فوجود المؤمنين أمن لأهل الأرض. التفسير الثاني لولا دعاؤكم أي هذا غير تفسير ابن عباس، أي ما يريده الله جل وعلا من بعثة الرسل وقيامهم بدعوتكم، دعائكم أي دعوتكم إلى الإيمان به، لتتحقق بعد ذلك حكم عند الله في انقسام أهل الأرض إلى قسمين مؤمنين وكفار، ويقع بينهم الصراع الذي قضاه الله وقدره، ولكم في الأرض مستقر ومتاع بعضكم لبعض عدو، وينقسم الناس بالتالي إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير أشقياء، لله حكم في ذلك، وإلا الأصل أنه لا يعبأ بكم. لكن لولا ما أراده جل وعلا من الابتلاء والاختبار وبعثة الأنبياء ودعوتهم، دعاؤكم أي دعاء الأنبياء لكم إلى الإيمان، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، تتحقق لله حكم وأمور قضاها وقدرها وعلمها سبحانه وتعالى، وإلا الأصل أنه لا يعبأ بكم. هذان تفسيران لهذه الآية. اختار البخاري التفسير الأول لأنه مقصود الكتاب دعاؤكم إيمانكم، فإذا فاعتبر الدعاء أو سمى الدعاء وهو عمل وفعل إيمان، والدعاء من أرفع وأعظم أمور العبادة وأجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فسمى الدعاء إيمان، وهو إشارة إلى جنس وجود المؤمنين وجنس وجود الإيمان الذي هو نوع من الأمنة لأن يأتي عذاب يزيد بها أهل الأرض، وإلا الأصل أن الله لا يعبأ بأهل الأرض جميعا. بهذا ننتهي من الآثار ونقف على الحديث وندرسه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا سمعتك شغلت الميكروفون وضح. طيب عليكم السلام. هذا الأخ يسأل يقول: إذا كان اليقين أعلى الدرجات فماذا تعني هذه الكلمة في قوله تعالى: فاعبد ربك واعبد ربك، ليس بالفاء بالواو، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ الآية ما فيها إشكال، الآية واضحة، فيها أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يعبدوا الله عبادة دائمة مستمرة حتى يأتي اليقين، واليقين المقصود به هنا الموت والوفاة، يعني يعبد ربك طول حياتك إلى آخر لحظة من لحظات وجودك في هذه الحياة. إذا جاءك الموت، وسمي الموت يقينا لأنه متيقن الوقوع، لا محيد عنه لأحد ولا مفر منه لأحد ولا يستطيع أن يتخلص منه أحد، يقين سيقع سيقع. إذا من الخير لك أن تعبد الله إلى أن تأتي لحظتك فتنتقل إن شاء الله على خير وعلى سعادة وعلى هداية. هذا معنى الآية، وليس اليقين فيها هو اليقين يتكلم عنه، وهو القرار، قرار الإيمان في القلب واستقامته. هذا يسأل عن هرقل. هرقل خلاص انتهينا منه. يقول: كيف يعالج الإنسان نفسه إذا غلب عليه الوسواس حتى يشك في وجود الجنة والنار وكذا؟ أولا يا أخي الكريم، هذه الوساوس يعني لا يكاد يسلم منها أحد، الوساوس هذه لا يكاد يسلم منها أحد، فلا تظن أنك أنت وحدك الذي يعني يلقي الشيطان في خاطرك وقلبك شيء من هذه الوساوس. وأولا أطمنك وأطمن كل مؤمن يعني وقع في قلبه شيء من الوساوس، أن ذلك دليل إن شاء الله على نور قلبك وإيمانك، فما وجد الشيطان ما يزعجك به أو يعطلك به عن الخير والعمل الصالح إلا أن يشغلك بهذه الوساوس، تماما كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ذاك صريح الإيمان، لتطمئن نفوسهم وأن هذه الوساوس لا تقدح إن شاء الله في إيمانهم ولا تخل بدينهم، وإنما هي محاولات يائسة بائسة من عدوهم الشيطان لأن يشغلهم بهذه الوساوس عن ما هو أهم من طلب علم أو عمل أو تلذذ بالطاعة والعمل الصالح. الأمر الثاني، في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان للإنسان فيقول له، يعني عن طريق الوسوسة: الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ شوف كيف يفتح لك. طيب الله خلق، من خلق الله؟ كيف جاء الله؟ وده بدخل لك هذه في هذه، وتبدأ أنت يعني إذا استسلمت طبعا لهذه الوسوسة تبدأ يعني تصبح مقلقة عندك ومزعجة، وقد تخسر، يعني لولا أنك ربما تخسر كثير من الأمور المهمة انشغالا بهذه، وتصبح يعني في ضيق وفي حرج وفي تشكك وتردد وكذا. فإذا وجدت شيء من ذلك وغيره، وقس عليه مثلا يخيل لك شيء معين عن الله مثلا سبحانه وتعالى، أو يقذف في قلبك شكوك أو شبهات أو شيء من هذا القبيل، أو صانع عليه الصلاة والسلام بقوله: فإذا وجد أحدكم ذلك، قال له الشيطان ذلك، أول خطوة قال له: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا دليل على أنها وسوسة شيطانية. أول علاج وأول اعتصام يعتصم به المؤمن أن يستعيذ بربه، أن يصرف عنه كيد الشيطان: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الخطوة الثانية قال: ولينتهي، يعني لا تسترسل مع هذه الوساوس ولا تستسلم لها، وانظر ما ينفعك في دنياك وآخرتك وانشغل به، ولو أن يعني تقرأ ولا تجلس مع أولادك انشغل بشيء ينفعك في دنياك عن الاسترسال مع هذه الوساوس. وطريق ذلك ألا تقع ولا يعني تجعل الخلوة فترتها طويلة عليك، لأن الإنسان إذا بقي في خلوة وهو عنده وساوس يستغله الشيطان. اشغل وقتك قراءة، عبادة، عمل صالح، عمل هنا عمل هنا، اشتغل في البيت بأي شيء من الأمور، اجعل وقتك دائما يعني ماذا مشغول، حتى يعني لا تختلي ثم يأتي الشيطان في وقت الخلوة فيفتح عليك إما شهوة أو شبهة. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. فقلنا إذن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أهم الأمور، ثم قطع حبل الواردات والتفكير في هذه الأشياء والانشغال بما هو أنفع وأجدى. زادنا عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي علاجا يكون رابعا أو ثالثا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وجد ذلك أي شيء من هذه الوساوس فليقل آمنت بالله ورسله، أي تعلن إيمانك بالله ورسله لتربح أولا أن هذه الوساوس مهما عظمت لا تقدح إن شاء الله في إيمانك واعتصامك، ولتربح أيضا دحر عدوك الشيطان، فإنك كأنك تقول له: وسوس أو لا توسوس، واصنع ما شئت، أنا لازلت مؤمنا بالله ورسله، ولا يعني يزيلني عن ذلك وساوسك. ففي ذلك دحر وحرب واضحة لهذا العدو الشيطان. وادعو الله في صلواتك بأن يعني يقيك الله هذه الوساوس ويريحك منها. هذا السائل يقول: ما المراد بعلم اليقين وعين اليقين؟ هي ثلاثة مسميات عندنا: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كلها وردت في الأدلة الشرعية. علم اليقين وهو أن تؤمن بما أخبرت به غيبا إيمانا يقينيا، بمعنى لا شك فيه. إذا رأيت بعينك ما أخبرت به وآمنت به انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين، كما وقع من الخليل، وآمن وإيمان يقيني أن الله يحيي الموتى ولا يجوز أن نعتقد أنه شك ولا لحظة. لكن انتقل من القضية، انتقلت عنه من اليقين العلمي إلى اليقين أو اليقين الخبري إلى اليقين يعني العيني، شاهده أمامه. يعني قوله مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، أعطيك مثلا، لا شك أنه من أعظم المؤمن، بل هو أعظم من آمن بالله عليه الصلاة والسلام وآمن بآيات الله العظيمة في الملكوت الأعلى، أليس كذلك؟ لكن لما عرج به إلى السماء ماذا قضى الله جل وعلا؟ لنوريه من آياتنا الكبرى. لا شك أنه مؤمن بها عليه الصلاة والسلام يقينا، لكن لما يعرج به إلى السماء ويشاهد ملكوت الله عيانا، هذا لا شك يعني خطوة يعني أعظم وأبلغ، انتقل من العلم من اليقين الخبري إلى اليقين العيني، شاهده بعيني، لنوريه من آياتنا الكبرى. أما حق اليقين فهو أن يتحقق ما آمنت به غيبا، كنعيم الجنة مثلا، أنت تؤمن بالجنة وأن فيها النعيم وموقن بهذا وتطلبه وتسأله ربك ليلا ونهارا، ليس كذلك؟ عندما ندخل، نسأل الله ذلك لنا ولكم جميعا، الجنة، يصبح ما آمنا به علما حقيقة واقعة تحققت. هذا هو حق اليقين، هذا هو حق اليقين. فعلم اليقين عين اليقين، حق اليقين، ولا بد يمر المؤمن إن شاء الله بهذه المراحل، فيصبح ما آمن به بالغيب يوم القيامة أو عندما يموت يشاهد ويرى ويواقع ويحقق ما آمن به غيبا. هذا السؤال يقول: أن هناك من يزعم أن بلعام ابن باعورة الذي آتاه الله آياته ثم انسلخ منه أنه نبي من الأنبياء، ويتخذ هذا دليل على أن الانتكاس والردة لا يمكن أن يسلم من أحد حتى الأنبياء. هذا خطأ كبير، وفاحش. القصة كما في سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الآيات. ذكر الطبري وكل من تكلم وروى في تفسير القرآن أن هذه الآيات مقصود بها رجل حبر عالم من علماء بني إسرائيل، لا ليس نبيا ولم يقل أحد بنبوته أصلا. وذكر أن اسمه بلعام بن بعورة، قد يكون اسمه بلعام بن بعورة قد يكون غير هذا علمه عنده، لكن هو حبر عالم آتاه الله علم التوراة كأي عالم من العلماء. والمفترض في العالم الذي يعطيه الله العلم، علم الكتاب علم الآيات، أن يقوم بأمر الله جل وعلا وينصر الحق ويرد الباطل، وهذا واجب العالم. فإذا انعكس الأمر فأصبح العالم داعية شر أو داعية فساد عياذا بالله، وحرف آيات الله جل وعلا وتلاعب بشيء، يصبح من أعظم الخائنين، أليس كذلك؟ أعظم من خيانة من سرق مالا، أو خيانة كبرى هذه. لذلك استحق أن يضرب له المثل السيء بالكلب الذي تحمل، سواء آتيته العلم أو لم تأتيه العلم هو يلهث على كل أحواله. والقصة مشهورة وطويلة أن هذا بلعام بن باعوراء لما غزا بخت نصر أو نبوخذ نصر البابل الوثني بيت المقدس وكان فيه بنو إسرائيل، بدل أن يحثهم على أن يجاهدوا في سبيل الله ويدفعوا عن دينهم وتوراتهم وهؤلاء الوثنيين الغزاة، اقترح عليهم أسوأ ما يمكن تتخيله من اقتراح. قال لقومه: إنه قد دهمكم جيش لا قبل لكم به. هذا أول تخذيل. فأرى أنه لا سبيل لنا للنجاة إلا أن تجملوا فتياتكم ونسائكم، تلبسونهم وتصلحونهم كذا وتعرضوهن على الجيش. إذا جاء الجيش والجنود شافوا النساء والبنات فانشغلوا بالنساء والمتع هذه فيتركوننا ولا يقتلوننا، بيحول البلد كله إلى يعني دعارة حتى يسلم ما يموت. أي حياة هذه تنشدها؟ هذا معنى قول يعني اليهود عموما تجد أحرص الناس على حياة على أي وضع. ففعلوا فخسروا كل شيء، هتكت أعراضهم على جيش غازي الآن، فلما انتهوا من الأعراض قاموا على الأموال وسلبوها وعلى النفوس وأزهقوها وعلى التوراة فأحرقوها وعلى المسجد فهدموا، والخراب الأول هذا، وصبوا إلى بابل السبي الأول بسبب اقتراح من هذا العالم الذي ضرب الله له هذا المثل. فهو ليس نبي وليست هذه أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا أيضا يسأل عن الوسوسة في الصلاة. أيضا الجواب في الوسوسة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إذا كان في الصلاة على وجه الخصوص أن الشيطان يعني يأتي فيدخل بين الإنسان وبين صلاته، ويقول الشيطان للإنسان: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. لما لم يكن يذكر؟ حتى يشتت ذهنك، الشغلة اللي عمرك ما فكرت فيها ما تجي لك إلا في الصلاة، وتبدأ تخيط وتفتل وتنظم وترتب وتسوي مشروع طويل عريض، وإلى أن تنتهي الصلاة لا تدري ماذا صليت وكيف قرأت وش سوى فأسار في الصلاة وماذا قرأ الإمام، ضيع لك الصلاة كلها. فإذا وجد أحدنا ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفث والنفث والنفخ البسيط عن يساره 3 مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن يساره 3 مرات، ويستجمع خاطره ويستجمع قواه ويجاهد ويدافع. ونسأل الله أن يعني يكفينا وساوس الشيطان وشركه وشره ونفخه ونفثه. خلاص كلام في طمأنينة إبراهيم، يعني الطمأنينة المقصود طمأنينة العلم حصلت، أما طمأنينة المعاينة فهي التي طلبها. ذكر طيب ذكرت أن العمل من الإيمان وهو اجتماع أهل السنة والجماعة في فبما يحمى عليه قول أبي حنيفة هذه دخلنا في يعني فيه في طائفة تسمى مرجئة الفقهاء، منهم أبو حنيفة وغيره، عندهم يعني فهم خاص للإيمان، وأنه مجرد يعني التصديق القلبي مع الشهادة، وعندهم العمل هو مطلوب وهو من الكمان، لكن عندهم ليس من الأصل والجذر. وخالفهم جمهور العلماء فقالوا العمل يدخل في أصل الإيمان وجذره لا في كمالاته فقط. هذا يحذر، يقول: أخشى أن يفهم البعض ممن حضر من قولكم اليقين أعلى الدرجات وهو حق ما يفهمه الصوفية. لا طبعا، في لا شك في تفسير خاطئ لبعض الطوائف، وذكر مع الأسف في بعض التفاسير أن يفسرون قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنه حال معين، يعني ينعزل الإنسان في زاوية أو يخلو خلوة 40 يوم ولا ما نعرف كذا إلى أن يصل إلى مرحلة انكشاف الغيوب، هذا يسمون اليقين، وبالتالي تسقط عنه التكليفات، فلا يصلي ولا يصوم. هذا هدم للشريعة، هدم للملة، هذا وليس هذا المقصود، بل هو من التحريف الخطير والتلاعب الشنيع بآيات الله وأمره. وعندنا القدوة وهو عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من لحظات عمره وهو محافظ على أمر الله جل وعلا دعوة وبلاغا وعبادة وأمرا ونهيا، وكذلك الأنبياء قبله وكذلك عموم الصالحين. فالزعم أن اليقين حال معين تنكشف فيه الغيوب وتسقط به التكليفات من أخطر ما يمكن يفسر به كتاب الله، وهو تلاعب شنيع بأمر الله وآياته. يقول: كيف تقاوم الشبهات في العقيدة والإيمان؟ طبعا الشبهات من جنس العلم، الشبهة من جنس العلم، فمقاومتها بالعلم، يعني تتعلم من أمر الله، تقرأ من كتب العلماء ما يدفع الله به عنك ربما يعني ما دخلك من شبهات، أو ما تستطيع أن تقوم أنت بنفسك إن شاء الله في رد ومنع ودفع وردع شبهات المغرضين والمتأولين وغيرهم. فالشبهات تدفع بالعلم، والشهوات تدفع بالعمل بالعبادة. الإنسان إذا كان طالب علم وطالب عبادة يحفظه الله بالعلم من الشبهات، ويحفظه الله بالعبادة من وارد الشهوات، ويغلق عليه هذه الأبواب ويسلم وينجو، كما جاء في الأثر يروى عن سلمان الفارسي وغيره، يقول وروي مرفوعا لكن لا يصح مرفوعا، يقول: إن الله يحب العقل الراجح عند ورود الشبهات، والقلب الناصح أو قال الحي عند ورود الشهوات. فالعقل لأنه وارد العلم يحتاج إلى انتباه وقراءة وبحث وعلم به الشبهة، والقلب الحي الناصح الذي فيه الإيمان واليقين ولذة العبادة تدفع به الشهوة. يقول: استبعدت التفسير الثالث، يقصد لي ذكره الألوسي، لطلب إبراهيم من ربه مع أنه أقرب إلى العقل، يعني إذا رأيته صحيح جيد، أنا ما يعني قولي ما هو حكم فصل، لكن أنا مقتنع بأنه يعني أبعد الأقوال، وإن كان أنت اقتنعت به هو مذكور في التفسير موجود وقاله علماء، ولك الحق يعني تراه أصوب. يقول: من يعمل أركان الإسلام كاملة ولكنه يشك في الدين. كيف هذا مصيبة، كيف يشك في الدين؟ يعني ما يمكن يشك في الدين، يعني الشك في الدين نقض له، لأن الله اشترط عدم الشك، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا بد أن يزول الريب. لكن أنا أرى أن هذا السؤال مدام أنه يعمل أعمال الإسلام كاملة هذا ليس شك إن شاء الله، هذه من الوساوس، لكن هو يرى قد يظن أنها شك، الحمد لله ليست شك، ما دام أنه قائم بأمر الله ومجاهد في طاعة الله وحريص على العمل بما بدينك وصلاتك، اعلم أن ما وقع في قلبك هذه الوساوس تحدثنا عنها قبل قليل، فجاهدها ودافعها بالاعتصام بأمر الله والاستعاذة بالله من الشيطان و وزيادة العلم وزيادة العبادة، فإنك إن شاء الله إلى خير. هذا يقول أنه دفع مبلغ 4000 لرجل لينجز له عمل من الأعمال، وبعد سنة كاملة يعني رجع له المال ولم ينجز له يعني ما فعل، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، ما دام 4000 مستقرة في ذمتك في مالك وحال عليها الحول سنة كاملة ورجعت إليك كاملة، تزكيها زكاة سنة كاملة في كل 1025 ريال. يسأل عن قول الحافظ بن حجر في الفتح عندكم، يقول المعتزلة قالوا أن الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بينه وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوا شرطا في كمال. هذا السؤال ورد في الدرس السابق، هل الإيمان شرط صحة ولا شرط كمال؟ ونحن نقول أو أهل السنة يقولون الإيمان العمل، لا نقول لا شرط صحة ولا شرط كمال، وإنما العمل من الإيمان، لأن الشرط خارج عن حقيقة الشيء، الشرط خارج عن ماهية الشيء، وأهل السنة يريدون أن يجعلوا العمل وهو كذلك من جنس الإيمان، من أركانه من حقيقته، فلا هو شرط كمال ولا شرط صحة أصلا. والفرق الحقيقي بين مذهب السلف الصالح وبين المعتزلة أن المعتزلة عندهم الإيمان شيء واحد، إما أن يقع كاملا وإما أن يزول كاملا، ولذلك اعتبروا أي قدح في الإيمان مبطل له فكفروا بالذنوب، بينما أهل السنة يقولون لا، الإيمان يزيد حتى يكون كالشمس ويضعف حتى يكون كالشمعة، وبين هذا تفاوت عظيم. فقد يقع الإنسان في مخالفات كثيرة ويترك واجبات كثيرة، لا يزول إيمانه ولا يكفر، لكنه يضعف وينقص، هذا هو الفارق الحقيقي. هذا صحيح لمعلومة ولعله خاطئة، يعني يقول مسند عبد الله بن عمر 2630 وليس 1630، أنا قلت 1000، إذا مخطئ أنا. الثانية قال إذا جاءك التفسير المجاهد فحسبك هو سفيان الثوري، أنا ماذا قلت؟ إذا أنا مخطئ مرة ثانية، جزاكم الله خير. ما علاقة ذكر، يعني إنسان يتكلم يرد على يعني ربما سبق اللسان، ما علاقة ذكر قول مجاهد ومن ذكرنا العلاقة. رسالة شيخ الإسلام، رسالة اسمها الدين المشترك، رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، الدين المشترك بين الأنبياء، مطبوعة ضمن مجموعة الفتاوى ومطبوعة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل، وفي بعض الطبعات رسالة في أن دين الأنبياء واحد، هكذا عنوانه، في بعضها الدين المشترك بين الأنبياء، مهمة جدا تراجع. تكرار الأسئلة، ما هو يعني لما أورد البخاري أثر مجاهد؟ أيضا أجبنا على هذا الأخير، نعم الأخير، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فما معناه؟ إذا انتظروا حتى يأتي الحديث، سيأتي، فانتظروا حتى يأتي ونشرحه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.